الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى رقم 8 أو 9 وأما عدم جواز التصرف الوديعة لا يحق للودعي أن يتصرف فيها إلا إذا أذن أو رضي علم برضاه، لأنه لا يحل التصرف في ملك الغير إلا بطيب نفس منه بإذن منه، فإما أن يذل وإما أن يعلم بأنه راضي. واضح؟ قال وأما عدم جواز التصرف في الوديعة فلأن ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه، بل لا معنى، أكو شيء آخر وهو أنه مضافا إلى أنه إذا صار البناء أن يأذن لي، إذا أذن بعد ذلك هو جيد، أما ابتداء إذا صار البناء أن يأذن لي في أن أتصرف، هذا ناظر إلى الإذن الابتدائي مو للإذن بعد ذلك. إيه؟ إذا صار البناء أن يذل في التصرف، إذن ما الفرق بين كون هذا الدافع عارية أو وديعة؟ إذا كان بعنوان وديعة هم يجوز أن يأذن لي، وشنو فرق العارية عن الوديعة؟ في العارية يدفع لي شيء ولازم أحافظ عليه ويقول لي تقدر تنتفع به، هذا الكتاب طالع به، وهذا يعطيني الكتاب عنوان وديعة ويقول لي تقدر تطالع به، خو شنو الفرق؟ إذا راح يصير تداخل بين وديعة والعارية، فحتى يكون هناك امتياز نقول هنا ماكو إذن مسبق في مقارن للوديعة، بل بعد ذلك أذن لك، خو هي هاي الفترة الأولى كان وديعة، خو بعد ذلك خلي يخرج عن كونه وديعة، هذا مو مهم. أما ابتداء هو ما يتولد وديعة وسميه وديعة، هذا مشكل. أعيد لو واضح القضية بعد. قال بل لا معنى للإذن في التصرف، وإلا كان المورد عارية لا وديعة. خب عدنا من المسائل التي تقدمت الإشارة إليها أيضا هو أن الودعي عليه أن يحافظ على الوديعة بنحو يرجعها سالمة كاملة لمن؟ إلى صاحبها عند المطالبة أو عند انتهاء الأمس، هذا ما علينا بعد. إذا أحس بأمارات الموت شنو وظيفته؟ وما كان بمتناول إيده المالك حتى يقول للمالك يا بتر القضية، عليه أن يوصي بها من يؤتمن، يعني قدر الإمكان يرتب الأمر بنحو شنو تصل سالمة المن إلى مالكها. وأما من أحس بأمارات الموت يلزمه ما ذكر من أنه شنو في المتن، إيش قلنا في المتن؟ إيصال الوديعة لصاحبها أو وكيله، إذا ما تمكن يوصي بها من يؤتمن، يلزمه ما ذكر، فلأن ذلك هذا اللي ذكرناه، التسلسل اللي ذكرناه ابتداء شنو يرجعها إلى المالك أو الوكيل، ذولا في عرض واحد، الوكيل في من؟ إيه في قبض الودائع، مو وكيل في الإيداع، مو وكيل في بيع الدار، لا وكيل في قبض الودائع. إيه ولا واضح هذا بعد. إذا ما أمكن إيصالها للمالك أو الوكيل ينتقل الأمر إلى الإيصاء بنحو، هذا هم متدرج، يصل إلى شنو بنحو يحافظ على تلك العين بدرجة تصل المن إلى يد المالك، فالشخص يوصي إلى إنسان عادل مؤتمن. قال وأما من أحس يلزمه فلأن ذلك مقتضى التحفظ الواجب في أمر الأمانة ومن دونه من دون مراعاة هذه الطريقة يصدق في حق أنه قد فرط والمفرط لا أنا إذا أحسست بالموت وهذا عندي أنت مطيني يا شنو وديعة أنا لازم أوصل إليك أو أوصل إلى من إلى وكيلك وكيلك بشنو في البيع في الإيداع في قبض الودائع قلت لازم فرد وكيل اللي يقوم مقام الموكل الموكل مو وإذا كان وكيلا في البيع يقوم مقام الموكل لا يقوم مقام شنو المالك الذي يريد أن يبيع بيته وكيلك في قبض الوديعة أي إذا ناصب فرد شخص لقبض الوديعة ذاك يقوم مقامك أما إذا موكل شخص في أن يودع بعض أموالك وأنت موكلة في الإيداع مو في القبض واضح القضية واضحة وأما انقسام يعني سواء في الودع تمثيلية سويت لك إياها أنت ذهنك غير مكان شيخ مادي لازم تلقفها بعد جاي أقول أنا ودع حطيت هذا عندي أمانة أحسست بالموت الآن ايش أفعل بهذه الأمانة الطرف الآخر هذاك عنده وكيل بالقبض شو نطلق عليك كمان وكيل في القبض اي وكيل في القبض وكيل لكن انا اريد انبه اريد اقول مو وكيل في البيع تجي تطيئه تقول هذا هو وكيل ليش مش وكيل في الدفع في الاستعاده في الاعاده لا وكيل في الايداع الاعاده مثلا في هو القبض هو هذا القبض هو هذا قبض الوديعه بعد اي الامانه على قسمين قلنا امانه شرعيه وامانه ما والفرق بينهما المالكية تصدق فيما لو كان المودع شنو اللي جعلك ودعي منو جعلك المالك اللي طاكي جعلها بإيدك أمانة منو المالك أما إذا الشارع جعلك أمين هاي يصير أمانة شرعية أحكام متطابقة أكو بعض الأحكام قد شنو تتمايز فيما بينهما اللي بالأمس أشرت إليها قد يقال بأن الأمانة المالكية مو لازم أنت ترجعش وقت ما هو إجا يأخذ أنا شو علي أجي أخسر تاكسي تلفوني وكذا أما الأمانة الشرعية شنو لا أنت لازم تروح بس يجي كلامهم هذا التاكسي التلفوني إذا كان متوقف إرجاع الدجاجة على شنو دجاجة عبرت من مدينة إلى مدينة أغراجت ببيتك أو هذه تصير شات كذا شو اسمه دابة خواهي ترجعها أنت فيها مؤونة عليه من المؤونة هذا فرد بحث آخر لكن الإرجاع عليك تأخذ مؤونة أجرة السيارة ذاك شيء آخر لكن الارجاع ليه خوش من ري المالك بلي اذا خابرته لازم يجي له لا هذا فرد امر اخر بس لازم شوية اكو تحرك منك اما في الامانة المالكية مو لازم تحرك منك انا ايش علي هو حطها عندي شيخ حسين هو يجي ياخذ انا شنو واضح له لا فاكو مجال للكلام وموجود هذا البحث قال واما انقسام الامانة الى مالكية وشرعية فواضح إذ المودع تارة هو المالك فتكون الأمانة مالكية وأخرى المودع منه هو الشارع فتكون شرعية كما في وين مثال الشرعية في باب اللقطة شرعية هذه واضح لولا أو مو لقطة مسوين تعزية احنا ببيتنا وإجا وفرد واحد سبحت نساها مجهول مالك هذا أمانة بدي هاي مو لقطة هاي. كل لقطة مجهول مالك لكن ليس كل مجهول مالك خب حيث أذن الشارع بالالتقاط والتحفظ لأن الالتقاط شنو مال ضائع هذا مو ضائع ناسيهنا أنا خطية واحد من مشترياتنا بس ما أدرسه زيد عامر بكر خالد 50 واحد جو للمجلس حيث أذن الشارع بالالتقاط والتحفظ على المال كأمانة. وأما وحدة حكم القسمين فلأنه بعد صدق عنوان الأمانة في كليهما ينبغي تطبيق جميع أحكامها. ما أدريش أقولا مناسب أحكامها لعله مول أمانة أو أحكام عنوان لا إيش أمشي عليهما طبيعي. هذا وين سيدنا في الدليل اللي الحكم رتب على عنوان مو على الدجاجة اللي طفرت من السطح إلى بيتك في ما رتب على أمانة إلا لازم أنت تصيد العنوان، وهذا قد مو صحيح. واضح؟ إذا حكم مترتب على عنوان الأمانة أقول خل أمانة كما تصدق على الشرعية تصدق على المالكية، واتضح المطلب. كتاب العارية. العارية عقد يتضمن تسليط شخص تسليط شخص غيره. غيره شو يصير إعرابها؟ أي غير مفعول به مضارع. أحسن. على عين للانتفاع بها مجانا. فإذا هذا التعريف أخذ بعض القيود. أولا هو عقد تسليط، عبارة هذا العقد عن تسليط مو تمليك وكذا أي. وانتفاع مو يملك المن، يملك المن مرة أنت تملك العين وبتبع ملكيتك للعين تملك المنفعة بشكل تشتري سيارة دار، ومرة تملك العين لكن تستحق أن تملك المنفعة، لكن أنت لما اشتريتها اشتريتها مسلوبة بشكل ما اشتريت دار مأجريها سنة، وبعد السنة أنت شنو المنفعة تعود إليك. الدار من الآن تملكها، ومرة تملك المنفعة فقط دون العين بشكل الإجارة، ومرة لا حتى منفعة هم تملكها. انتفاع حق انتفاع لك مثل من أحسنت. وهذه ترى في باب الوقوفات في باب الكذا موجود هذا عمال. الفرق شنو؟ إذا مالك المنفعة جنابك تقدر أحسن تنقلها إلى الغير. أما إذا أنت مطيك أنا الإناء أنت تشرب به تجي تقول للغير تفضلوا، ما إلى معنى، ما مالك أنت المنفع، انتفاع وانتفاع في خصوص أنت شخصك مو للغير، فما يمكن أن تنقل هذا الانتفاع إلى غيرك لأن ما مالك أنت انتفاع ولا مالك منفعة ولا أي. أحسنت. هي الكتب تقريبا شنو بعد؟ هي عارية مو إجارة حتى تملك المنفعة، وهي مشروعة بلا إشكال. نجي إلى الأول والمستند، أنا أقرأ لأنه ذني ما بهن شيء اللي نتوقف بين تمم. أما أن العارية عقد فينبغي عده من الواضحات، فإن جواز الانتفاع بملك الغير يتحقق تارة من خلال إذن الشخص. أقول لك يا بتفضلوا هذا الكتاب طالعوا بالتصرف في ملكه، يأذن الشخص أن يتصرف آخر في ملكه وهو بهذا اللحاظ إيقاع. ابتداء أنا أتي أقول والله فرض مطلب لطيف أكو بهذا الكتاب بهذه المجلة طالعوا شيخنا سيدنا، هذا إيقاع. ومرة لا إيجاب وقبول، تقول لي يا أبا أنا عندك دورة بحار السماء عندي وأحتاج إلى الجزء الخذا 50 وأرد أطلع رواية وإذا يمكن أن تعطيني إياه، هذا معناه شنو؟ أعرني إياه. خو هذا يتوقف على إيجاب وقبول. لذا قال تارة إذن، هذا إيقاع، وأخرى من خلال العارية. التسليط يكون الانتفاع وهو بهذا اللحاظ عقد يتوقف على القبول. جيد شيخ مهدي؟ يعني الأولى يسمى إذن، التصرف الثاني عاد. أي هو النتيجة واحدة، أنت جاي طالع بهذا الكتاب لكن ابتداء مرة ابتداء من المالك يأذن لك، ومرة شنو لا الإذن يتحقق من خلال عقد فيدخل تحت باب العقود. وأما أن العقد العاري يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع فمما لا كلام فيه ويقتضيه فهم العرف منها ذلك. الفهم العرف من العارية هم هو هذا أنه تسليط مجاني. وفرق العارية عن الإجارة أن الثانيتين الإجارة تمليك للمنفعة بعوض. اللي من آثار ذلك شنو قلنا؟ يستطيع أن أحسنت ينقل تلك المنفعة لغيره. طبيعي إن لم يكن مسويها بهاي بإيران، ترى بإيران يقول لك أكو شرط ضمني أنه شنو أجلك يا أخي أنت تساعد مو تروح إلى الغير. وهذه من الأمور اللي هم ما شنو تتحاب في الصلاة الاستئجارية الحج النيابي. والأولى بينما الأولى تمليك للانتفاع مجانا، لا هذا بعد ساعة دعه إلى هو خصائص القضية. إيه مرة أنا أعطيك إياه أنت تصلي عن المرحوم مو تروح تلقى غير واحد، وأنا أثق بيك أنت بقراءتك بكذا شنو. ومرة أريد أن أبرئ وتبرئ ذمة المرحوم هنا أنا تقدر. وأما شرعية العارية فمن واضحات الفقه وتدل عليه سيرة العقلاء والمتشرعة والروايات الكثيرة. أكو بعد داعي نحكي لأن ذا نتعلمناهن بعد مما تقدم. إيه أنا جاي أكد إذا أكو سؤال أكو كذا أكو توقف شو اسمه قولوه بعد أنا أعتمد على إيه. كصحيح أبي بصير في الباب واحد من أبواب شنو أحكام العارية وهو وين الباب واحد من أبواب الأحاديث رقم واحد محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير هذا مو واحد أربعة لازم. وعنه وعنه عنه لما يجي الشيخ الحر يقول وعنه ترجع لي وين القبل ترجع إلى القبل حمات يقول لك وعنه أو لازم تقلب صفحة هناك حمات لما ترجع شنو بالنتيجة يعني علي ابن إب إبراهيم. خب وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عبد الرحمن بن أبي نجران حلو هذا لهنان الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد الحناط كذا ثقة صدوق ما أدري إيه عن أبي بصير يعني المرادي موجود هو بالسند يعني ذنيك إحنا دلنا هذه لا هو يقول يعني لأن أبو بصير شنو مشترك ها هسه ينص اذا ما كذا ينصرف الى الثقه لا هذا فرد بحث رجالي مو يما الان هنا أنا يقول يعني المرادي لا لا لا هذا مو مو من اضافات الحر ما المناسب مو من اضافات الحر. خب يعني المرادي عن ابي عبد الله عليه السلام بعث رسول الله صلى الله عليه واله الى صفوان ابن اميه فاستعار منه 70 درعا بأطراقها في نسخة بدل شنو الطراق ككتاب طراق إذن يقرأ الطراق ككتاب ما يعرض ثم يجعل خوذة الظاهر من تجهيزات شنو اللي يستفاد منها في الحروب. سألت فاستعار منه 70 درعا بأطراق فقال أغصبا يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد غصبا لا لا بأس لا يرد أغصبا يا محمد صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة أحسنتم جزاكم الله خير. قب هذه الرواية تدل والنبي ما يجي يسوي فرد شيء اللي هذا مناسب هيك يمشيها بعد إيه ما يسوي فرد شيء اللي ها لا حسن النبي صلى الله عليه وآله جاي شنو يستعير. من أحكام العارية لا تتحقق الإعارة إلا بإيجاب من المعير وقبول من المستعير بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطات، ولا يلزم في المعير أن يكون مالكا للعين، بل تكفي ملكيته للمنفعة بإجارة، بس لازم مأذون في أن يسلط الغير على أنا مستأجر منك الكتاب، مستأجر فترة شهر، هذا شنو أطالعه وأعطيك أجرة، ملكت المنفعة أجي أعطيك إياه، خب المنفعة بما هي منفعة أقدر أعطيك إياها لأن أنا مالكها، لكن العين حتى تستوفي المنفعة والانتفاع يتوقف على هذا، هنا أنا مشكل. إلا إذا والتفت شنو بعد إيه؟ ما دام إلى المنفعة يقدر يعير. قال فيما إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، أما إذا اشترط عليه بنفسه ما يقدر، ويعتبر في العين المعارة إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. خمو أعيرك أنا شنو شعير أو خبز أو لحم قاذة وشنو بعد مقابل للبقاء. أما إذا لم يمكن ذلك فلا تصح الإعارة كما هو الحال في مثل الخبز والدهن. ويلزم المستعير أن لا يستفيد من العين المعارة إلا في حدود ما جرت عليه العادة، فإن تجاوزه ضمنه، وإذا نقصت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان. نفس الاستعمال المأذون فيه، مو تجاوز مو تعدي مو زيادة. والعين المعارة لا يضمنها المستعير ما دام لم يتحقق منه التعدي أو التفريط، إلا في موردين: واحد، إذا اشترط عليه الضمان. اثنين، لم يشترط لكن كانت العين ذهبا أو فضة، إعارة الذهب والفضة أوتوماتيكي الضمان بها إلا إذا اشترط عدم الضمان مثلا، ونقول هذا الشرط مو مخالف للكتاب والسنة. اثنين، إذا لا ما كان ذهب وفضة لكن اشترط فيه الضمان أيضا يكون مضمونا. بلي مورد ثالث، أكل الضمان لكن ذاك مو شرط وذهب وفضة، لا تعدي وتفريط إذا صار، ذاك شيء آخر، ذاك في كل أمانة يأتي ما له خصوصية العارية. كل مورد أمانة إذا تعدى أو فرط يكون الأمين، يصير الأمين خائنا فيضمن. جيد هذا هنا. بعد من جملة الأحكام قال: والعارية جائزة، نفس اللي ذكرناه وين في ماذا الوديعة، نفس تماما. قال: والعارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة إلا مع اشتراط عدم فسقها إلى أجل معين، إلى شهر رمضان أنت لا تفسخ هاي العارية، مو تخجني ويا يجوني ضيوف جاي أخذ من عندك أواني حتى أقدم لهم بالأكل، خب مو يصير البناء أنت تيجي تأخذه، خب إلى أجل فيجب الوفاء، إلا أنه هذا وجوب شنو تكليفي، إلا أنه لو خولف الشرط تحقق الفسخ وإن كان الفاسخ آثما بذلك. والمناسب في هذه الفقرة الأخيرة ألا شنو نذكر مستندها هنا، بل نحيل علما أحسن أنه يأتي فيه طابق الناعل. جيد. والمستند في ذلك: أما توقف تحقق العارية على الإيجاب والقبول فهو مقتضى كونها عقدا، وإن غيرها هنا المؤلف إلى فلبداهة كونها عقدا. وأما أنه تتحقق بكل ما يدل عليهما على الإيجاب والقبول ولو بالمعاطات فضلا عن شنوش أقول أنا ساي من عندي فضلا فضلا عن اللفظ غير الخاص هو اللفظ الخاص واضح هو يصير لا أريد نقول بالمعاطات الصير فضلا عن أنه أكو لفظ لكن مو اللفظ الخاص وذاك هو واضح ذاك. فللتمسك بإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض صدق عنوانها هاي ذني بعد حفظناه أظنه ذني خب. وأما كنا العارية الإعارة ما تتوقف على أن شيخ حسين مالك للكتاب اللي جاي يطيني يا عارية يملك المنفعة كافي ليش لأنه العارية هي ما تتوقف على العارية ما تتوقف على ملكية العين هو شي يريد شنو يطيني العين حتى يتوقف على ملكية العين يريد والله إلي يسمح لي أن أطالع وهذا يشبع حاجة هذا الأمر أن يكون مالكا المن للأحسن. قال وأما أنه لا يلزم في المعير أن يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة فباعتبار أن التسليط على الانتفاع هذا اللي جاي يقوم به المعير يسلطني على الانتفاع لا يتوقف على ملكية العين بل تكفي فيه ملكية المنفعة ما دام لم يشترط ما دام شيخ حسين هو ملكيته للمنفعة من ما أخذها لمن هو فقط مالك المنفعة يعني ما مالك العين لازم هذه شنو واحد جاي يملك المنفعة موجل ولا ما دام ذاك مالك العين اللي ملك المنفعة ما مشترط قايل لشيخ حسين شوف ترى أنت تسكن الدار أنت تطالع الكتاب أنت تأكل بهذه ذاك بعد من أول ما ألحق أن يخالف الشرط لذا قال ما دام لم يشترط باستيفاء أو لم يشترط باستيفاء بل المناسب يشترط ما دام لم يشترط استيفاؤها بالمباشرة شيخنا لازم يعني الطرف الآخر يسأل شنو لا ظواهر الكذا هم كافي إذا تعيش في محيط أكو شروط ضمنية العقد همات العقد لازم همات شنو انت قاعدين نشرب شاي واقول لك شوف ترى اكو شرط تخيط لي جبه ولما اجينا للعقد نسينا الشرط هذا ما يفيد حتى لو اشترطنا لازم العقد شنو يجري على ذلك الشرط. هسه اكو كلام اذا كان شرط ضمني اكو نعيش في وسط اجتماعي بشرط ان انت تؤدي الكذا لهذا الامر يعني انت عفوا بشرط ان انت تضمن في ايران يا اللي ياخذ العين المستاجره كذا اذا انكسرت الجامع هذا فرطت معك تخسرها انت. فاذا اجري العقد على ذلك تاره لفظا هم ما تذكر في متن العقد هذه واضحه جواب واضح واخرى لا شرط ضمني اكو موجود نعيش في هيك محيط والعقد هم أجري على ذلك مو أنه ما كان ملحوظ تماما عند الارتكاز الموجود ولا وكذا بحدوده المذكورة في الرسائل العملية. هسه هذا الريده مو إلا على أنه يروح يسأل هذا المعير كان ما عنده إذن بالتصرف عنده إذن بالتصرف لوحده مستعير المعير مالك المنفعة إيه؟ عارف الشخص. هاي عارية باطلة صحيح لو باطلة. هذا سؤال إنه هل تكون باطلة ولا لازم يسأله والله كذا؟ لا أصلاً هذا ضامن أنا أخذ الكتاب من شيخ حسين أكون ضامن على اليد ما أخذت لأنه يدي بعد مو أمينة. وإذا أنت مشترط قايل له أنت تطالع الكتاب يعني ما أسمح لك أن تطلع الكتاب إلى غير شخص فإذا أعطاني إياه أنا خائن. انت جاهل مفروض جاهل سميك خائن بهذا المعنى غاصب يعني حكم الغصب اي مو انه عقوبه. احنا ما جاي نتكلم الان في الحكم التكليفي، في الضمان جاي نتكلم في الحكم الوضعي. انا بحكم الغاصب، وان لم اكن شنو غاصبا تكليفا حتى اعاقب، جاهل لانه ما ادري. فعلي الضمان لو تلف هو يعود على الذي اعارض. انت لك حق ترجع على ذاك وترجع علي، ترجع على ذاك لانه فرط طانيها لي او تعدى، ترجع علي لان يدي عليها. ها هسه عليه من يستقر مع الجهل المغرور مثلا، الجاهل كذا، السبب المباشر اضعف من السبب. ذني بعد شنو النكات اللي شنو توجب استقرار الضمان على ذاك الطرف العالم دون الجاهل. بس لا تسمع عاريه شرعيه، ما اسمع عاريه يعني لا هي مو شرعا، خل سميها عاريه اخو عرفا عاريه اي، لكنه لا ينطبق عليها شو اسمه حكم العاريه الشرعيه. مو ممضات مو صحيحة يعني. قال وأما اعتبار بقاء العين المعارة، مو خبز تطيع عارية، قال ما يفيد هذا، مو قابل للبقاء، يتلف بالانتفاع. زين خب، قال وأما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها فلأنه بدون ذلك لا يمكن تمليك الانتفاع. وأما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة إلا في أحسنت، هذا واضح لأنه من دون ذلك راح يكون تعدي وتفريع، تعدي يكون زين، مضافا إلى أنه يا أبا أنا لما أعطيك الكتاب أنت تطالع بالشكل شنو المأذون إلك إيه زين. يعني سأمثل بالأواني لعله أحسن، تطبخ بهذا القادر مو يصير بناءك 24 ساعة ولمدة شهر على النار، اتخذت من عندي عارية لمدة شهر كل يوم فرد ساعة ساعتين على النار، مو كل يوم 24 ساعة، هذا القدر يصير بعد شنو صحيح مستهلك يصير بغير ما جرى. هذا شنو دليل على أنه في حدود ما جرت عليه العادة، هو أصلا هذا ما يريد لما أنا أعيرك، هو هذا مستبطن الإذن، مستبطن إلى أنه بالشكل المتعارف، بل خارج المتعارف يحتاج إلى لا يعني إلى تصريح بذلك. أي إذا صرحنا وأنت قلت ما أخذ القدر منك إلا بهذا الشرط أن تعطيني إجازة أن ذاك شيء. قال وأما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة إلا في حدود ما جرت عليه العادة فالانصراف الإذن في الانتفاع بالعين اللي هو شنو تتضمنه الإعارة، الإعارة تتضمن شنو أنه أذن لي في أن أتصرف، هو هذا التسليط وهذا معنى. خب قال فالانصراف الإذن المن، مو تقول والله هو ماشي ما قيد لي، يقول لك ما يريدك هو يقيد لك يبين لك، هو أصل حدود هذا الإذن هو شنو ضيق نتيجة الانصراف، مو تقول على أنه والله هو ما قيد أطلق في كلامي قال لي شيخنا روح أطبخ فهذا معناه أقدر أطبخ شنو باليوم 24 ساعة، لا منصرف هذا إلى المقدار المتعارف إلى الانتفاعات المتعارفة فيها. وحتى همات يعني هذا القدر إذا يطبخ بأرز ما يطبخ فيه مرق لأن يتأذى بالحموضات بالحمض، هذا هم ما يجوز، هذا أصلا هذا تعدي يصير بعد همات، ذاك هم تعدي. وأما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها بالشكل المتعارف أن استعملتها لكن حصل نقصان هسه بالنتيجة هاي لما أورق الصفحة شويونا إيخو مو بشكل هذا قد شويونا هاي هذا بالشكل المتعارف ما أكون ضامن، ليش هذا خم اللوازم الانتفاع بعد، والمفروض أنا الانتفاع شنو معذون بي لو لا معذون بي وسلطتني عليه وملكتني إياه، فهذا من تواضعه. قال فلأن ذلك من لوازم الإذن في الانتفاع بها مجانا، أنا أنتفع بها مجانا. خب وأما قلنا العارية بها ضمان لو لا، قلنا لا ضمان في العارية ما لم واحد يكون هناك تعد، اثنين اشترط الضمان هنا حتى لو ماكو تعدي وتفريط، ثلاثة إذا كان ذهبا أو فضة. إسا بعضهم حاول أن يسويها شنو درهما ودينارا، مو كل ذهب فرد، بحث بالأصول هذا موجود بعد، هو انقلاب النسبة يسموه من الأبحاث العميقة في هذا زين كبرى، انقلاب النسبة هذا إشارة إلى الصين لعله. خب شنو الدليل على أن في العارية ماكو ضمان إذا ما كانت هذه واحد من الأمور الثلاثة، تعدي وتفريط وما كان ذهب وفضة وما كان يشترى؟ واضح، لأنه شنو المستعير أمين لو مو أمين؟ أمين. والمفروض ليس على الأمين شنو ضمان، ماكو ضمان. أدلة اللي دلت على أن الأمين لا يضمن هذه تشمل هذا المورد، واضح هذا؟ مضافا إلى وجود بعض الروايات اللي دلت على أنه المستعير لا يكون ضامنا ما لم يكن هناك اشتراط إلى آخره، يعني ما لم يكن واحد من الموجبات الثلاثة، تعدي وتفريط، ذهب وفضة، اشتراط. قال: وأما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعد أو تفريط إلا مع اشتراط الضمان فهو مقتضى قاعدة عدم ضمان الأمين، مضافا إلى الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا هلكت العارية عند هلكت، يعني شنو؟ تلفت، لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه أو اشترط عليه. فإذن هذه تنادي بأعلى صوتها أن ماكو ضمان على المستعير ما دام هذا ماكو اشتراط، والمفروض هم مات شنو؟ أي ماكو خيانة. وأم عارية محنا استثنينا قلنا إلا مع اشتراط، خو هاي هنا هم الرواية دلت على أنه مع الاشتراط شنو؟ أحسنت، يكون ضامنا أو لا ضامنا، ما لم يتعدى أو لأن دلت الأمين لا يضمن، المتعدي والمفرط يضمن، ما لم يكن ذهب فضة أو بعدين شوية قلصنا قلنا شنو دينارو، هذا شنو دليله؟ هذا بعد واضح روايات خاصة. قال: وأما ضمان عارية الذهب والفضة، يعني وإن لم أي يعني هذا هو مناط خاص مستقل به، كونها ذهب وفضة وهذا الكافي، فلموثقة إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي إبراهيم ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه، الباب 3 حديث 4، وبإسناده ليس على مستعين. خب الباب 3 حديث 4، محمد ابن علي ابن الحسين بإسناده عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليه السلام، هج أبو الوسائل هم هكذا. قال: العارية ليس على مستعيرها، بعدين أجل السند، العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا الضمان فيما بينهما المعير والمزر أو لم يشترطا، واضح هذا أو لا؟ خب السند شنو؟ اللي السند اللي قريته إيش كان؟ الصدوق عن إسحاق بن عمار. خب هذا لما ترجع للصدوق عن إسحاق بن عمار في آخر المشيخة في كذا تشوف به هو همات علي ابن السندي، هذا بسند ثاني ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب، هذا غير الحسن ابن محبوب، الحسن ابن محبوب أقرب للإمام من محمد ابن علي ابن محبوب، اثنيناتهم أشعرية لكن قل عله من الأشعريين، لكن القرابة أولما الشيخ بإسناد عن محمد ابن علي ابن محبوب عن علي ابن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار. في طريق الشيخ الصدوق إلى الآذى أبي ظاهرا كذا علي ابن إسماعيل عن السندي، إسماعيل لقب السندي هكذا في الترجمة، عن صفوان عن. فإذا المشكلة هي هذه، علي ابن السندي علي ابن إسماعيل هذا شنو، ثقة أو ليس ثقة؟ إهنا أنا يقول موثقة، أنا راجعت أمس ما يعني حصلت فرد توثيق حقيقة ما، بس هذه أظنه لعله مغيرها، خل أشوف الكاتب السائج الذهني. فلرواية مصححة المؤلف بله وأنا كتبت بس لا نسيتها، أي أتركها إلى أي ما ناقلها، بس أظنهم صحح. المهم فلرواية إسحاق مو لي، بس للتأكد إلى غد إن شاء الله أشوف التصحيحات. أي المشكلة علي بن السندي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هو إسحاق بن عمار يوجب صيرورة. إسحاق بن عمار عندنا اثنين، واحد من أصحاب الإمام الصادق لعله هذا محترم من الشيعة، الثاني ثقة إلا أنه شنو فطحي كذا أي، واثنيناتهم عمات شنو لهم باع يعني معروفين وكذا، مو أنه تقول هذا ينصرف إلى ذاك أو هذا. فلعله التعبير هنا بالوثق، بس قلت غيرها ابتداء من جهة إسحاق، لكن يبقى على أنه التغيير أنه غيرها إلى صححها إلى فلرواية اللي بذهني. بس المهم أنا راجعت السند شفت ما سندها إيه علي بن السندي شوية واقف. ها لا الظاهر ما موجودة. دنانير ودراهم ما أكو. ليش والله هذه. وعن علي عن أبيه الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله العارية مضمونة، فقال جميع ما استعرته فتوى أو فتوية يعني فهلك، فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توي لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك. هذه أمات لا بأس بها محترم سندها. أكو رواية معتبرة أم جيدة صحيحة عبد الله بن سنان، لكن ذيك بس إلا الدنانير مو الذهب والفضة، مو إحنا نريد الذهب والفضة مو خصوص الدنانير، مضافا إلى أنها مختصة بالدنانير ما ذاك للدراهم، لكنه بالنتيجة مو ذهب وفضة عنوان العام. فهذه بس هذه الثانية اللي قريتها جيدة سندها. أي إن قلت إذا واحد أشكل وقال على أنه خو كما عندنا أن عارية الذهب والفضة مضمونتان، كذلك عندنا عارية الدينار والدرهم مضمونتان، وإذا جمعنا بينهما قد يجمع هكذا بأنه المراد من الدينار والدرهم من الذهب والفضة خصوص، فإذا قطعة ذهبية استعارها حينئذ مدالية، المرأة استعارت من أختها مدالية تلبسها عرس أكو موجود تلبسها وترجعها، هنا هذه بعد ما تكون مضمونة إذا خصصنا. واضح النتيجة أو لا؟ قال إن قلت أولا شنو الدليل على أنه الدينار والدرهم؟ وين الرواية اللي تقول دينار ودرهم؟ هذه قريت لك أنا شنو مال الدنانير، قريتها لو لا ما قريتها؟ صحيحة ابن سنان محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة، وإن لم يشترط فيها يشترط فيها ضمانا. بس هاي بيها بس عنوان الدنانير، فأنت لازم إذا تريد تضيف الدراهم تقول من باب المثال إلى العملة بذاك الزمان، إيه، وإلا هاي بس دنانير. احنا مصرين نقول مو كل ذهب فضة، مو كل ذهب فقط دنانير، والفضة تبقى فضة، ذي تامر نسويها شنو دراهم. فلازم نجيب لي رواية اللي شنو أضيق دائرة في كلا العنوانين، هم الذهب هم الفضة. قال: إن قلت لا بد من تقييد الذهب والفضة بخصوص الدنانير والدراهم، خب ليش لا بد من التقييد؟ لصحيحة عبد الله بن سنان، لأن وارد بها عنوان أضيق، عنوان من الدنانير أضيق من الذهب. قال أبو عبد الله، أقرأت سندها صحيحة عبد الله بن سنان، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون، خب هذا بعد تتم أظنه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما في تعارض ليش؟ يعني واحدة لا تضمن إلا، لا تضمن إلا واحدة، إلا واحدة تقول لك، واحدة تقول لك إذا ذهب وفضة تضمن، واحدة تقول لك إذا دينار ودرهم تضمن.